بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نستكمل إن شاء الله ما كنا قد بدأنا به، وقد أنهينا القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى. بقي عندنا أن نذكر لها ثلاثة قواعد مندرجة تحتها. هناك قواعد تندرج تحت القواعد الكبرى وهي كثيرة، نأخذ منها ثلاثة بالنسبة للقاعدة الأولى. أولها هي العبرة بالعقود، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة مهمة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. بمعنى، إذا كانت حقيقة العقد أو المعاملة محرمة فلا يحلها تغيير اسمها. مثلا، إذا أتيت إلى عقد ربوي وسميته بيعا فلا عبرة بهذه التسمية، وإنما العبرة بإيش؟ بالحقيقة. فالمسميات لا تغير الحقائق. فلو أتيت إلى خمر وسميته مشروبا روحيا لا يكون حرام، لا يكون حلالا، لأن العبرة بإيش؟ بحقائق الأمور. واضح؟ ولو أتيت إلى معاملات ربوية وسميتها بيعا أو إجارة أو أي عقد من العقود وحقيقتها محرمة فلا عبرة بالتسمية، وإنما العبرة بالحقيقة. القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت قاعدة النية هي من عزم على الفعل، من عزم على الفعل وبدأ به ثم حيل بينه وبينه فإنه يثاب عليه ثواب الفعل الكامل. مرة أخرى، من عزم على الفعل وبدأ به ثم حيل بينه وبينه فإنه يثاب عليه ثواب الفعل الكامل. ودليل ذلك قول الله سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمن صام مثلا وفي أثناء النهار مرض فلم يستطع أن يكمل فأفطر، يكتب له كأنه صام هذا اليوم كله. رجل، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى القيام في ليلة من الليالي فغلبته عيناه فنام دون قصد للنوم كتب له كأنه قام هذه الليلة. وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة أيضا أن الكنايات تفتقر إلى النية والصرائح لا تفتقر إلى النية. ما معنى ذلك؟ الطلاق مثلا له ألفاظ صريحة وله كنايات. فمثلا، لو قال الرجل لزوجته: اذهبي إلى بيت أهلك، هل هذا يعني طلاقا أم لا؟ أم حسب نيته؟ حسب نيته. إذا قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق يصير طلاقا، أما إذا لم يقصد الطلاق فلا يصير طلاقا. أو قال لها: أنت خلية، أو أنا بريء منك، أو ذمتي منك بريئة، إلى آخر هذه العبارات التي ليس فيها تصريح بالطلاق. إذا اقترنت معها النية وقع الطلاق. أما الصريح، الطلاق الصريح لو لم ينوه فإنه يقع، إلا إذا صدر منه خطأ، يعني تكلم به أراد أن يقول كلمة فقال كلمة أخرى، هذا لا يقع. أما لو قال مثلا فلان لزوجته: هي طالق، ثم ضحك وقال: أنا قصدت المزاح، لا يعتبر مزاح وإنما يقع الطلاق، أو قال قصدت تخويفها فقط، أو لم أقصد الطلاق كذا، نقول لا، كل هذا لا ينفع، لأن القاعدة تقول العبارة الصريحة في الطلاق وفي غيره لا تحتاج إلى نية أصلا، أما الكنايات فتحتاج إلى نية. واضح؟ مثل ذلك القذف، فالقذف فيه عبارات صريحة وفيه كنايات، كذلك الوقف، رجل لو قال أوقفت هذا البيت خلاص، ما يقول أنا ما كنت ناوي، قل لا، هذا عبارة صريحة. أما لو قال جعلت هذا البيت في سبيل الله أو جعلته لله ونوى الوقف يقع، إذا ما نوى الوقف لا يقع. ما الفرق؟ لأن هذه العبارة كناية وهذه العبارة صريحة. طيب، ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية من القواعد الكبرى، وأيضا قدمت وأخرت في بعض الأبيات وزدت عليه بيتين، فأصبح القاعدة تقول: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. ثم زدت بيتا أقول فيه: أسباب تخفيف هي النقص سفر، هي النقص سفر، كذاك جهل مع سقم وعسر. ثم ذكرت كلام الشيخ، قلت: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإثبات مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ثم زدت بيتا أقول فيه: خفف بتنقيص وإسقاط بدل إباحة، قدم وأخر في الأجل. معلش يعني صار في عدم ترتيب، ولكن بهذا الترتيب اكتملت القاعدة. بيّن ذلك على النحو الآتي: قول الناظم رحمه الله: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بشكل مختصر فيقولون: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وذلك المشقة ينبغي أن نعلم قبل أن نأخذ المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، ينبغي أن نعلم أن المشقة نوعان. النوع الأول: مشقة معتادة لا تنفك عنها أي عبادة، فمثلا الصلاة ليس فيها مشقة عظيمة، ولكن لا شك أنك إذا قمت إلى الصلاة تعمل عملا وجهدا أكثر من الذي نام، أليس كذلك؟ هل نقول هذه المشقة تجلب التيسير فلا نصلي؟ جواب لا، لأن أصلا التكليف في أصل الشرع لابد أن يكون فيه شيء من الجهد والعمل، وأحيانا قد يكون فيه شيء من المشقة اليسيرة المحتملة، مثل الجو مثلا في الخارج فيه نوع من البرودة، فإذا واحد قال أنا يعني لا أأتي للمسجد لأن برد، نقول هذه مشقة مغتفرة. أما إذا كان البرد شديد جدا، ولا إذا خرج الإنسان ربما يمرض، فهذه مشقة غير معتادة. إذن النوع الأول من المشقة المشقة المعتادة التي لا تنفك عنها أي عبادة، وهذه لا أثر لها في العبادة، وإنما يؤجر عليها الإنسان إذا صادفها. النوع الثاني: مشقة غير معتادة وتنفك عنها العبادة، يعني لا توجد بالضرورة مع العبادة، إنما هي غير معتادة، كأن يكون الإنسان مريضا أو مسافرا أو نحو ذلك، فهذه المشقة هي التي توجب التيسير، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع اللي هي المشقة غير المعتادة ثلاث درجات: مشقة يسيرة، ومشقة متوسطة، ومشقة شديدة. أما المشقة الشديدة فهذه توجب التيسير قطعا، كأن يمرض الإنسان مرضا يمنعه من الصوم، فيقول الطبيب إذا صمت ربما تموت، هذا إذا صام يأثم في رمضان ويجب عليه أن يفطر. وهناك مشقة متوسطة، يعني كأن يكون الإنسان فيه حمى ويثقل عليه الصوم، هو يستطيع في رمضان ولكن يثقل عليه، هنا يقول الأفضل له أن يفطر، وإن صام يصح صومه ولا إثم عليه. أما المشقة اليسيرة كمرض خفيف، مثلا مرض خفيف جدا، بدايات المرض ويستطيع أن يصوم، هل يجوز له أن يفطر؟ الجواب لا. فالمشقة وإن كانت غير معتادة، فالمرض غير معتاد، الإنسان ليس على طول يمرض فهو غير معتاد، ولكنه يسير جدا فهذا لا اعتبار له، كما سيأتي أيضا مزيد تفصيل له إن شاء الله. طيب، إذن بعدما عرفنا أن هناك مشقة معتادة ومشقة غير معتادة، المشقة غير المعتادة ما هي أسبابها؟ من أين تأتي؟ قال العلماء تأتي من ستة أسباب، تأتي من ستة أسباب، إذا حصلت لك حصل لك أحدها فيوجب ذلك لك التيسير. هذه الأسباب هي التي ذكر المصنف منها ثلاثة وذكرت أنا ثلاثة فاكتملت. المصنف ذكر إيش؟ والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. قلت قبله أسباب تخفيف هي النقص سفر، كذاك جهل مع سقم وعسر، والخطأ والإكراه والنسيان إلى آخره. عفوا أنا قلت ستة، هي ثمانية، عفوا ثمانية أسباب هي أسباب التخفيف، هي التي توجب على الإنسان توجب له التيسير. ما هي هذه الأسباب؟ أولها السفر، السفر، والسفر يوجب أو يتيح لك ستة رخص، ستة رخص. من يذكرها لنا؟ ما هي الرخص التي تتاح للمسلم إذا سافر؟ أولها الفطر في رمضان، قصر الصلاة، جمع الصلاة، بقي ثلاثة، ها؟ هذا الجمع، بقي ثلاثة، ها؟ لا هذا يعني لي، ها؟ المدة في المسح، نعم السفر يجعلك تمسح على الخف كم؟ والمقيم يوم وليلة، بقي ثنتين. لا التيمم هو صحيح، التيمم ذكره بعض الفقهاء أنه لا يباح إلا للمسافر، اعتبارا منهم أن لا يعقل أن يخلو بلد من ماء، ولكن لو خلى البلد من ماء ألا يجوز له أن يتيمم؟ يجوز. إذن ليس مختصا بالسفر. ها بقي ثنتين، لا الجماعة، لا ها ها لا الرخص السفر، سقوط فرض الجمعة، هذه خمسة، بقي واحدة، من يعرف؟ لا كيف سقوط وجوب الفريضة؟ لا هذه طبعا على خلاف، على خلاف، والصحيح أن الجماعة تجب في السفر والحضر، أيضا هذه على خلاف، وإن كان يعني الصحيح أن تسقط. نعم ها بقي رخصة زيارة الأهل، كيف ما فهمت؟ ما الزكاة؟ ابن السبيل، تقصد ابن السبيل، هذا ليس مختصا لأنه مسافر، هذا لأنه انقطعت. ها؟ دعاء السفر؟ لا. الرخصة السادسة يا أخوان سقوط وجوب استقبال القبلة إذا صلى النافلة، وسقوط القيام فيها أيضا. فأنت إذا سافرت، القيام طبعا ليس ركنا في النافلة حتى في الحضر، ولكن من رخص السفر أنه يباح لك أن تصلي إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان يصلي على راحلته كيفما توجهت به، أما الفريضة فكان ينزل ويصلي. إذن يا أخوان، المشقة تجلب التيسير، أول أسباب التيسير السفر، والسفر يبيح للمسلم ستة رخص. أولا القصر، قصر الرباعية إلى ركعتين. ثانيا الجمع، سواء كان جمع تأخير أو جمع تقديم، والجمع مختص كما تعلمون بالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. ثالثا سقوط فرضية الجمعة، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، وله أن يصليها إيش؟ ظهرا، لكن لو حضرها يجوز أم لا؟ يجوز ويؤجر، ولكن ليس واجبا عليه كما هي واجبة على المقيم. رابعا إباحة الفطر في رمضان، له أن يفطر في رمضان، وبعض العلماء استحب، قال يستحب لأنها رخصة. خامسا إطالة مدة المسح على الخفين إلى 3 أيام بلياليها. سادسا سقوط شرط استقبال القبلة إذا صلى النافلة على راحلته. واضح يا أخوان؟ طيب السؤال هنا، هل الرخصة في السفر لمجرد السفر أم للمشقة؟ مجرد السفر أم للمشقة؟ يعني العلة، ها؟ يعني لو رجل سافر سفرا مريحا درجة أولى first class ولا يوجد تعب، بل يمكن أريح من بيته، يقصر أم لا يقصر؟ ها؟ طيب أين المشقة هنا التي تجلب التيسير؟ ألا نقول المشقة تجلب التيسير؟ ها ما رأيكم؟ ها الغربة، وإذا سافر أهله معه أين المشقة؟ يعني درجة أولى ومكيف، وتأتي له الطعام والشراب إلى كرسيه، صح؟ ولا يوجد أي تعب ولا أي مشقة في الطائرة، يجمع ويقصر أم لا يجمع ويقصر؟ طيب أين المشقة التي تجلب التيسير؟ ها ها يا أخوان، صحيح، لكن إذا رجل ما أبدا لا تعذب ولا شيء، ها؟ طيب إذا ما كان في مشقة، رجل نعم حتى الصيام أنت جالس على كرسي ولا تفعل شيئا، وأنت في البيت جالس على كرسي لا تفعل شيئا، ما الفرق؟ ها؟ لا أنا طبعا لا هو يقصر، لكن أنا أريد أن نفكر، نفكر لماذا يقصر؟ الجواب يا أخوان، الجواب أن الغالب، الغالب على أحوال السفر وجود المشقة، تمام؟ والحكم للغالب. أما إذا ربطنا العلة القصر في المشقة فإن في ذلك مشقة. لماذا؟ لأن المشقة لا تقاس، صح؟ ما يمكن، ليس هناك ضابط يقيس المشقة. ومن شروط العلة التي تناط بها الأحكام أن تكون منضبطة، والمشقة غير منضبطة، صح ولا لا؟ ما تستطيع، ما في مقياس عندنا للمشقة، لكن هل عندنا مقياس للسفر؟ نعم. لذلك يا أخوان هذا من محاسن الشريعة، أنها لا تنيط الأحكام بما لا نستطيع قياسه، واضح؟ فقالوا السفر لأنه مظنة المشقة، والمظنة تنزل منزلة المئنة كما يقول العلم. مثال ذلك النوم، هل النوم إذا إنسان نام الليل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ طيب إذا كان الإنسان تيقن أنه ما خرج منه شيء، يعني افرض ركبوا عليه جهازا مثلا هل وتأكد بطريقة ما، ها، هل نقول ما ينقض؟ نقول لا ينقض، لأن النوم مظنة النقض، والمظنة تنزل منزلة المئنة كما يقولون، يعني تنزل منزلة العلة. لا شك، نعم، لكن هم طبعا لماذا النوم ينقض الوضوء؟ لأنه مظنة خروج الحدث. طيب إذن يا أخوان نرجع الآن إذن السفر يقصر، ها حجي عمي، يقصر ويفطر ولو كان مريحا، ولو فلا يأتي واحد يقول أنا لا أشعر الآن بتعب ولا أشعر بكذا، فلا، نقول لا، أنت اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه. السبب الثاني من أسباب التخفيف هو المرض، عافانا الله وإياكم. فالمرض ماذا تترخص به؟ لك أن تفطر، صح، ولك أن تصلي جالسا إن لم تستطع القيام، ولك أن لا تصلي في المسجد مع الجماعة إن لم تستطع المجيء، إلى آخره، ورخص المرض كثيرة جدا. ولك إذا كنت في مرض جلدي مثلا لك أن لا تتوضأ إذا كان الماء يضر جسدك وتنتقل إلى التيمم، إلى آخره. السبب الثالث من أسباب التخفيف هو الإكراه، الإكراه، فمن أكره رجلا على فعل فإنه لا يحاسب عليه. فلو رجل أتى بسلاح ووضعه على رأس رجل وأكرهه على طلاق زوجته، هل تطلق؟ لا تطلق زوجته. أكرهه على بيع بيته، لا يصح البيع، واضح؟ طيب في الإكراه عندنا مسألتان. المسألة الأولى شروط صحة الإكراه، ما ضابط الإكراه؟ ما ضابطه أن يكره شخص شخصا؟ هل لو قال لك رجل طلق زوجتك وطلقتها على طول هذا يعتبر إكراه؟ إذا ما ضابطه؟ ها؟ هذا واحد. بعد، طيب كلامكم صحيح، ضابط الإكراه يا أخوان ثلاثة، إذا اجتمعت هذا الإكراه يكون صحيح. أولا أن تهدد بأمر شديد لا يحتمل كالقتل أو قطع عضو أو اعتداء جسدي أو شيء لا تحتمله، هذا الضابط الأول، أن تهدد بما لا يحتمله الإنسان. أما لو قال لك رجل طلق زوجتك وإلا سببتك، هل يعتبر إكراه؟ لا يعتبر إكراه، لأن السب ليس شديدا. أو طلق زوجتك وإلا هجرتك ولم أكلمك مثلا، هل هذا إكراه؟ لا. إذن الإكراه أن يكون بأمر إيش؟ شديد، كقتل، كقطع عضو، كربما سجن 10 سنوات مثلا، ربما ضرب شديد، خطف الولد، إلى آخره. الضابط الثاني أو الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على تنفيذ إكراهه، أن يكون قادرا. أما إذا اتصل بك شخص من بعيد هو في أمريكا وأنت هنا وقال لك طلق وإلا ضربتك، هو بعيد كيف تضربه؟ هل يصح هذا الإكراه؟ لا. إذن الشرط الثاني أن يكون إيش؟ قادرا. الشرط الثالث أن يغلب على ظنك أن تنفيذ تهديده، أن يغلب على الظن. ربما بعض الناس يكون قادر وهددك بشيء عظيم لكنك تعلم 100% أنه لا يستطيع، كأن يكون بينك وبينه رجل شرطة مثلا أو رجل شرطي قريب منكما وقال افعل كذا وإلا ضربتك، أنت تعلم أنه لا يستطيع لأن الشرطي موجود، هو قادر نعم وهددك بشيء خطير نعم، لكن مع وجود الشرطة لا يستطيع أن يفعل، فلا يصح هذا الإكراه. إذن لا يعتبر الإكراه صحيحا إلا إذا اجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة. المسألة الثانية، كل شيء يباح في الإكراه إلا أمرين، يعني يباح أن حتى والعياذ بالله أن تتلفظ بكلمة الكفر يباح لك، إذا أكرهت بالقتل كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، طلاق الزوجة، حتى الفطر في رمضان لو واحد قال كل في رمضان وإلا قتلتك كل ما في مشكلة، إلا أمرين لا يؤثر فيهما الإكراه وهما القتل والزنا. يعني لو رجل أكرهك على أن تقتل لا يصح لك أن تقتل ولو كان في ذلك موتك. لماذا؟ لأن حياتك ليست بأولى من حياة الآخر. الأمر الثاني الزنا، إذا أكرهت على الزنا لا يصح الإكراه، لا تقول والله أنا إيش أعمل أنا مكره، لا ما يجتمع في إكراه في الزنا لو مت، واضح يا أخوان؟ طيب السبب الثالث الرابع عفوا من أسباب التخفيف النسيان. النسيان لو رجل نسي وأكل في وهو صائم هل يفطر؟ لا، لأن المشقة تجلب التيسير، واضح؟ نسي ويعني مثلا تكلم مثلا في الصلاة نسيانا أيضا لا تبطل صلاته إلى آخره. السبب الخامس من أسباب التخفيف الجهل، ولكن يا أخوان ليس كل جهل سبب للتخفيف. يعني إنسان مثلا شرب الخمر ثم قلنا يا فلان قال أنا ما أدري أن الخمر حرام، أو ترك الصلاة، أو مثلا صلى كاشف عورته جهلا، قالوا هذا من أسباب التخفيف. ولكن مع ضابط مهم جدا، وهو أن الجهل الذي يكون سبب للتخفيف هو ما يخفى عادة، كأن يكون الإنسان مثلا في مسألة دقيقة، مثل أحيانا مثلا ربما كشف العورة في الصلاة أحيانا قد بعض الناس لا يفهم ذلك فهذا يعذر فيه الإنسان. أما لا يأتي رجل يعيش بين المسلمين أو في بلاد المسلمين ويترك الصلاة سنوات ويقول أنا والله ما أدري أن في صلاة، هذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، واضح؟ لكن يقبل من مثلا من كافر أسلم ولم يجد من يعلمه الإسلام ولم يصلي ما يدري، هذا ممكن يقبل منه. إذن الجهل سبب للتخفيف، ولكنه إذا كان أمرا معلوما لا يخفى عادة فلا يقبل، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان والظروف. يعني يقبل ربما في بلاد غير المسلمين ما لا يقبل في بلاد المسلمين. السبب السادس هو العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى، وذلك يضربون له مثلا بطين الشوارع مثلا، فطين الشوارع قد لا يسلم من وجود النجاسات، والإنسان قد لا يسلم من أن يمر أو يقع على ثوبه شيء من هذا الطين، فإذا أوجبنا على الإنسان أن يغسل ثوبه دائما يصيبه عسر ومشقة، فنقول هذا من باب عموم البلوى، والله المستعان. وعموم البلوى هو إذا انتشر الفساد في مكان لا يمكن لك أن تغيره، فهنا هذا يعتبر من أسباب التخفيف. السابع هو النقص، أن يكون نقص في الإنسان، وذلك كالجنون وكالصغر، كالجنون وكالصغر يوجب التخفيف فلا يجب عليهما شيء. السبب الثامن والأخير هو الخطأ، كأن يخطئ الإنسان في شيء معين دون قصد، فيعني مثلا يمشي الإنسان فيضرب برجله جهازا لإنسان فيكسره، هذا لا يأثم، ولكن هل يضمنه أم لا؟ يدفع فلوسه أم لا يدفع؟ يضمنه، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فهذه الأسباب الثمانية هي المجموعة هنا في قولنا: أسباب تخفيف هي النقص سفر، كذاك جهل مع سقم، والسقم هو المرض، وعسر، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يعني من أتلف مال غيره نسيانا أو سهوا أو خطأ أو جهلا، هنا لا ضمان، لا إثم عليه، ولكن إيش؟ عليه الضمان. قال ثم المسألة الأخيرة من مسائل قاعدة التخفيف هي أنواع التخفيفات، وهذه في البيت الذي زدته، وهو: خفف بتنقيص وإسقاط بدل إباحة، قدم وأخر في الأجل. أسباب التخفيف ستة، عفوا ليست أسباب التخفيف وإنما صور التخفيف، يعني كيف يكون التخفيف، يعني إذا أتت المشقة كيف يكون التخفيف؟ أولا يكون بالإسقاط، وذلك كسقوط الجمعة عن المسافر، سقط عنه، كسقوط صلاة الجمعة عن المرأة، سقوط الجمعة عن المريض مثلا، أو سقوط فرضية الصلاة عن الحائض إلى آخره، هذا أولا. ثانيا التنقيص، قد يكون التخفيف بالتنقيص، والتنقيص له قسمان: إما تنقيص بالعدد، وذلك كمثاله إيش؟ قصر الصلاة الرباعية إلى ثنتين، أو يكون التنقيص بهيئة الصلاة، بالهيئة، وذلك مثل ماذا؟ مثل صلاة الخوف. صلاة الخوف قد لا يكون تخفيف بالقصر، لأن ربما يكون الخوف داخل البلد فلا يقصر، ولكنها تخفيف في هيئة الصلاة، واضح؟ الثالث هو الإبدال، قد يكون التخفيف بالإبدال، مثاله التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء، وهذا نوع من التخفيف، وجود التيمم بدل من الوضوء، وإبدال القعود في الصلاة عن القيام لمن لا يستطيع القيام إلى آخره. الرابع هو التقديم، تقديم الشيء قبل موعده، وذلك في مثل ماذا؟ صلاة، جمع التقديم، وأيضا من يعطينا مثال آخر في التقديم؟ تعجيل الزكاة، أحسنت. الخامس عكسه التأخير، مثاله جمع التأخير وإيش؟ وقضاء الصيام، الصوم، أنت الآن مريض خلاص أخر الصيام إلى ما بعد رمضان. النوع السادس من أنواع التخفيفات هو الإباحة، إباحة الممنوع، وذلك كإباحة الميتة إيش؟ للمضطر أو المكره، وهذا كان ممنوعا فأبيح. إذن هذه الأنواع الستة ذكرتها في هذا البيت لتحفظ، وهي خفف بتنقيص وإسقاط بدل، إباحة قدم وأخر في الأجال. واضح يا أخوان؟ طيب، عندنا القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة الضرر يزال. وهذه القاعدة لم يصرح بها المصنف رحمه الله في هذه المنظومة، وإنما أشار إلى طرف منها، فأتممته بذكر بيت أضفته على هذه المنظومة مع بيتين ذكرهما المصنف. البيت الذي أضفته هو: أزل جميع الضر والضرار، أزل جميع الضر والضرار متبعا نبيك المختار. الضر، والأبيات التي ذكرها المصنف: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذان البيتان من متممات قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولكنه لم يصرح بها فذكرناها تتميما. هذه القاعدة يا أخوان، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية، وهي لها علاقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وبينهما ارتباط، فإن الضرر نوع من المشقة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإزالته. هذه القاعدة دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الإمام مالك في موطئه، وابن ماجه، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكذلك رواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أسانيده لا تخلو من ضعف، ولكن حسنه جمع من أهل العلم بمجموع طرقه، وذلك كالإمام النووي وابن الصلاح وابن رجب وغيرهما، وقد تلقاه العلماء بالقبول، بل جعلوا قاعدة من القواعد كما سمعنا، قاعدة الضرر يزال. هذه القاعدة أيضا يستدل لها بقول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وجه الاستدلال من هذه الآية على ذلك ما ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في تفسيره، قال: وأما علماؤنا فرأوا أن اليمين على ترك الوطئ ضرر، لأن للذين يؤلون، ما معنى الإيلاء؟ ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء، أيوة، على ماذا؟ أيوة، أن يحلف الإنسان ألا يقرب زوجته. لو حلف رجل على ألا يقرب زوجته هذا محرم، فالله سبحانه وتعالى قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا من أدلة قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ يقول ابن العربي رحمه الله: أما علماؤنا فرأوا أن اليمين على ترك الوطئ ضرر حادث بالزوجة، فضربت له مدة، فضربت له في رفعه مدة، فإن رفع الضرر وإلا رفعه الشرع عنه، وذلك يكون بالطلاق كما يحكم في كل ضرر يتعلق بالوطئ كالجب والعنة وغيرها إلى آخره. هذه القاعدة ذكرها المصنف رحمه الله كما قلنا بشيء من الإيجاز، ولم يصرح بها، قلت أزل جميع الضر والضرار. ما الفرق بين الضرر أو الضر والضرار؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال الضر هو الضرر الداخلي على الإنسان أو أن يضر الإنسان نفسه، والضرار أن يضر غيره. وقيل الضر هو أن الضرر من طرف واحد، والضرار أن يكون الضرر من طرفين. وعلى كل حال الضرر ممنوع، ولا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على إنسان، لا سيما إذا كان مسلما، ولو كان الضرر معنويا، حتى ولو كان بعبارة أو بكلمة أو بإعراض. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من إيذاء المؤمنين تحديدا، وكما قال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إيذاء المؤمنين أمره خطير، والضرر كذلك حتى على غير المؤمنين، حتى على الكفار إذا لم يكونوا محاربين لنا. وهذا الأمر يا أخوان يدلنا على عظمة هذا الدين الذي يمنع الإنسان أن يكون ضارا في مجتمعه أو مع أهله أو مع أي كان، وكل ضرر فهو حرام. وهذه القاعدة يدخل فيها كل ما يضرك، أي فعل يعود لك بالضرر فهو محرم، أي أكل أو شرب أو فعل يضرك فهذا أمر محرم. وممكن أن نستدل بهذه القاعدة على تحريم كل شيء يضرك. من يعطيني مثال؟ التدخين مثلا، قد يسأل سائل ما حكم التدخين؟ شرب السجائر، نقول أنت أجبني هل فيها ضرر؟ الجواب نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، خلاص كل ما يضر الصحفة هو حرام، إذن هي حرام. من أين عرفنا ذلك؟ من هذه القاعدة. وأنت التدخين هو ضرر وضرار، لأنك تضر نفسك وتضر غيرك أيضا، بل ضررك على غيرك أكثر من ضررك على نفسك. كذلك لو جرح الإنسان نفسه هل يجوز له ذلك؟ لا. طيب يقول هذا جسدي أنا أفعل فيه ما أشاء، نقول لا، ليس من قال أن هذا جسدك؟ هذا الجسد ملك الله سبحانه وتعالى، وأنت في هذا الجسد بشكل مؤقت فقط، لأن الجسد هذا الذي نحن نعيش فيه الآن سيتحلل بعد أيام من نزولنا القبر، فهو عارية لا تملكه أنت. هذا الجسد الذي يعتني فيه البعض ولا يعتنون بجوهرهم وبروحهم، هذا سيبلى، كما قال الشاعر يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، هل تبتقي الربح فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت أصبحت إنسانا بروحك لا بجسدك، فجسدك ليس ملكا لك، لا يجوز لك أن تضر نفسك فيه لا بضرب ولا بأي صورة من الصور. طيب، قال الناظم رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ما معنى هذا؟ أن الواجب لا يكون واجبا إذا لم تستطع عليه، ويدخل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان لا يستطيع الصوم لا يصوم، شوف، لا يستطيع القيام لا يقوم. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، كل ذلك تخفيفا من الله سبحانه وتعالى وإزالة للضرر. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. كذلك إذا حصلت الضرورة وحصل الضرر فلا محرم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله كلمة جميلة رشيقة عظيمة، وهي إذا قال إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. مثال ذلك رجل شارف على الموت وليس أمامه إلا ميتة أو لحم خنزير، وإذا لم يأكله مات أو قارب أن يموت، فهل يجوز له ذلك؟ بل يجب عليه، مو فقط يجوز، لأنه يجب عليه أن يحافظ على إيش؟ على روحه، يجب أن يحافظ على روحه وعلى نفسه. فقال ولا محرم مع اضطرار، إذا كان هذا أمر مضطر إليه فلا يكون محرما، ولكن بشرط أن تكون الضرورة إيش؟ حقيقية لا متوهمة. يعني ما يقول إنسان أنا أخاف أني أجوع فخليني أكل، لا، لابد أن يكون فعليا وقع عليك الضرر. هذا الشرط الأول، أن يكون الشرط حقيقيا لا متوهما. الشرط الثاني أن يكون ضارا، لا يكون يعني ضرره خفيف، كان يقول أنا يعني أستطيع أتحمل لكن يعني أشعر بالجوع، قل لا، شعورك بالجوع هذا لا ليس عذرا، العذر إذا لم تأكله تموت، هذا هو العذر، واضح؟ أو مثلا أن يقص الإنسان بلقمة، تقف اللقمة في حلقه ولا يستطيع ولا يعيش إلا بدفعها، وليس عنده إلا خمر، طبعا هو غلطان ليش جالس في مكان فيه خمر، لكن عاد هذا اللي حصل يعني، ها؟ بعدين نحاسبه فيما بعد، لكن الآن هو سيموت، فلا بأس أن يدفعها بذلك لأن هذا ما لا يوجد. أما إن وجد ماء مثلا هل يجوز له أن يدفعها بالخمر؟ لا. طيب إذا كان في مكان وكما قلنا مات أكاد أن يموت وعنده ميتة وعنده حيوان قد ذكاه وثني، أيهما أولى؟ قال إذا ذكاه وثني، يعني هل على الأقل مذكى وإن كان افتقر إلى شرط من شروط التذكية فيعتبر ميتة أيضا، لكن هذه الميتة أخف من هذه، من الميتة التي ماتت مثلا بالغرق، أو لحم فيه شبهة مع لحم متيقن أنه حرام، هذا لا شك لأن هذا أخف. نرجع إلى القاعدة، إذا تعرضت مفسدتان ولا بد من أحدهما فنرتكب الأدنى منهما دفعا للأعلى. قال وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الآن هنا يجرنا إلى قاعدة وهي ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وذلك كالذي شارف على الموت ولا يعيش إلا بأكل الميتة، فنقول له كلها، لكن إلى متى يأكل؟ يأكل ما يسد رمقه فقط، ولا يجوز له إيش؟ أن يشبع، يأكل حتى يشبع، لا، يأكل فقط ما يجعله حيا، لأن القاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها ولا يزيد، واضح؟ وقد فسر بعض أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالآية ذكرت لنا شرطين، أن يكون غير باغ، والباغي ما هو؟ أن يأكل الحرام مع قدرته على الحلال، أن يكون عنده ميتة وذبيحة حلال يروح يأكل ميتة، هذا لا يحل له ذلك، بل هذا عليه إثم، يقول أنا سأموت وأنا كذا، نقول لا ليس عذرا، أنت عندك حلال، فهذا بغي، هذا الباغي. طيب ولا عاد، العادي هو الذي ليس عنده إلا ميتة صحيح ولكنه اعتدى وزاد على قدر الحاجة. إذن الضرورة إذا أبيحت فإنها تقدر بقدرها، ولا يجوز لك أن تكون أصلا وأن تتعدى مقدار الحاجة. مثال ذلك كشف العورة للطبيب. الآن ما حكم ستر العورة؟ واجب، واجب أن تستر العورة، صح؟ ولكن أصبت بمرض واحتجت إلى الذهاب للطبيب، وهذا المرض يستدعي أن تكشف العورة، مثلا أن يكون مثلا مرض في الفخذ مثلا، تمام؟ فلا لا بأس أن تكشف فخذك، لكن مو على يعني تقول أنا مضطر فتنزع كل ملابسك على اعتبار أن أنت مضطر. لا، الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها. أنت مضطر، نعم اكشف مقدار الضرورة فقط لا غير، لا تنزع كل شيء. ما الفائدة من مثلا كشف الفخذ الآخر مثلا؟ لماذا تكشف الآخر؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تتحجج بالضرورة في فعل أمر لا يستدعي هذه الضرورة، بل الضرورة يجب أن تقدر بقدرها. إذا كان الإنسان أصيب بمرض في الأعضاء التناسلية مثلا، في إيش؟ في الأعضاء التناسلية لا بأس، ويحتاج إلى كشف يكشف، ما شو يسوي بعد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن استطاع أن يكشف فقط هذا الموضع يكشفه فقط، ما استطاع يكشف ما يحتاجه الطبيب. مثال آخر، ما حكم الغيبة؟ حرام صح؟ لكن لو جاءك سائل خطب ابنته شاب، وأنت تعرف أن هذا الشاب إيش؟ لا يصلي مثلا، هل يجوز لك أن تقول هذا لا يصلي؟ هذه غيبة صح؟ لكنها غيبة أبيحت هنا، ولكن تكون بإيش؟ بقدر الحاجة. بمعنى هذا الرجل إذا قلت له هو لا يصلي قال بس خلاص هذا يكفي أني إيش أرد، تقول لحظة وهو فيه كذا وفيه كذا، هذا حرام ولا حلال؟ حرام. لماذا؟ لأن هذا تعدى إيش مقدار الضرورة. أنت يكفي أن تقول له لا يصلي خلاص، هو الرجل خلاص يكفي هذا، لا تستغل الفرصة يعني وتقول أنا هذه فرصة لي أتتني، فلا. واضح يا أخوان؟ هذا معنى ما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها. قال طبعا بقدر ما تحتاجه الضرورة. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة أيضا قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. مثال ذلك أصاب الناس مثلا والعياذ بالله مجاعة، والناس كلهم أصبحوا جوعا، وإنسان مضطر ومعه طعام يكفيه لوحده، لا يجوز أن تأتي حتى لو أنت مضطر وتأخذ طعامه وتأكله. لماذا؟ لأنك أزلت الضرر بإيش؟ بضرر آخر. مثال آخر، رجل رأى رجلا يفعل معصية، وهذه المعصية أنت تريد أن تنكرها ولكنك أنكرتها بأسلوب خاطئ، أنكرتها بسب مثلا أو بلعن، لعنك الله لماذا فعلت هذا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنك أزلت الضرر بإيش؟ بضرر. أنت تريد تنكر منكر، أنت أتيت بمنكر، ولا يجوز لك ذلك. ولا تقول هذا عاصي فأنكر عليه، لا تنكر عليه نعم، لكن لا تنكر عليه بضرر، واضح؟ ولا تنكر عليه بما يعود بالضرر أكثر. مثال آخر، لو كان إنسان على معصية قاصرة عليه، وإذا أنكرت عليه سيفعل معصية متعدية على الغير، هل تنكر عليه؟ لا ما تنكر عليه، الضرر لا يزال بالضرر. ويذكرون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر على جماعة من التتار وقد كانوا غزوا بلاد المسلمين وادعوا الإسلام، فمر عليهم وهم يشربون الخمر ويسكرون مع بعض ولم يتكلم، مر عليهم دون كلمة، ومعه أصحابه، فقالوا يا إمام كيف تترك ناس يقولون هم مسلمين ويشربون الخمر ولا تتكلم؟ فماذا قال؟ قال هؤلاء سكرهم خير للمسلمين، إذا تركوا الخمر وصحوا سيذهبون لقتل المسلمين والاعتداء عليهم، خلهم سكرانين أحسن. هذا معنى الكلام، يعني أن هم في ضرر وإذا أنكرته عليهم سيقعون في ضرر أكبر. وهذا أيضا يعود بنا إلى القاعدة الأولى، وهي إيش؟ تعارض المفسدتين، إذا تعارضت مفسدتان ترتكب أدناهما في سبيل دفع الأخرى. طيب، ما أدري، لعلنا نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم حتى لا نطيل عليكم، ومعذرة على الإطالة لأن الوقت ضيق. وإن شاء الله يا أخوان غدا سننهي المتن، لأن ما سيأتي أيسر وأخف مما مضى. يعني الآن نحن في القواعد الكبرى وفيها تفاصيل وفيها كذا، أما ما سيأتينا فهي مسائل خفيفة بإذن الله تعالى، ويعني سننهيها إن شاء الله سريعا في يوم الغد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين. نعم، اتفضل. لا لا لا، يكفي النية، لا يشترط أن يتلفظ بالنية، لا المزكي ولا الوكيل. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: هل منع النساء من سياقة السيارة في العربية السعودية داخل في نطاق دفع المفاسد؟ وماذا عن النساء في باقي بلدان العالم؟ هل يأثمن بسياقتهن السيارة؟ هو قيادة السيارة، قيادة المرأة للسيارة من حيث الأصل ما ليس فيه حرمة بذاته، بذات القيادة، واضح؟ وإنما الحرمة بما يترتب عليه. وهنا تأتي قضية المصالح والمفاسد. فأصل القيادة، ما الصحابيات كنا يركبن الإبل والمراكب في ذلك الزمن، ولا يوجد حديث يقول لا يجوز المرأة أن تقود وتركب سيارة أو تركب، لا يوجد. إذن أين القضية؟ القضية في المصالح والمفاسد. فالعلماء مثلا في المملكة رأوا أن المرأة إذا قادت عندهم يترتب على ذلك إيش؟ مفاسد، هم يرون ذلك فأفتوا بذلك. وفي مكان آخر لا يترتب مفاسد مثلا، بل بالعكس ربما يكون قيادة المرأة أفضل لها من أن تركب مع رجل أجنبي، أو تركب مع المواصلات العامة، أو تركب في قطار تجلس بجانب رجل، أو تجلس بجانب يعني ناس غير مأمونين، ربما قيادته أفضل لها. إذن هذه يا أخوان من المسائل التي تسمى المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة، وهذا ربما له علاقة بكلامنا بالمصالح، ولكني يعني لم أذكره، فهذه فرصة أن نذكره على وجه الإيجاز. المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. المصالح المعتبرة ما جاء فيها نص خاص، وهذه لا إشكال في إيش؟ في اعتبارها. وهناك مصالح ملغاة، وهي ما صادمت نصا شرعيا. فرجل مثلا يقول أنا سأدخل إلى الخمارة محل الخمور وأشرب معهم قليلا لأن هذا في مصلحة الدعوة مثلا، هل هذا مقبول؟ أبدا. هذه نقول مصلحة، نعم هو ربما كلامه صحيح أنهم سيستجيبون له مثلا، لكن هذه مصلحة ملغى. لو كان صحيح هذه الغير معتبرة شرعا. أو رجل يقول أنا سأذهب لمكان الفلاني وسأشاركهم في أمر محرم حتى يعني يكون في لطف بيننا وكذا، لا هذا حرام. وقصة الشهيرة اللي تروى عن أحد العلماء الذي استفتاه ملك من الملوك، ملك واقع زوجته في رمضان، ما كفارة من جامع زوجته في رمضان؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام فأطعامه 60 مسكين. هذا الفقيه قال هذا الملك عنده ألوف من العبيد، فإذا قلت له أعتق رقبة لن يكون هناك رادع له، يقول بسيطة. فقال له الشيخ صم 60 يوم. هل مخالفة للنص أم ليس مخالفة؟ مخالفة. هو يراها مصلحة، هو يرى أن هذا الملك يحتاج إلى ردع والعتق لا يردعه، فقال أنت لا تعتق، صوم 60 يوم حتى تأدب. هل هذا صح كلامه؟ أنكر عليه العلماء جميعا، لأن هذه المصلحة صادمت إيش؟ نصا شرعيا. طيب إذا كانت مصلحة لا تصادم نصا شرعيا وفيها فائدة للمسلمين، هل تجوز أم لا تجوز؟ الجواب نعم تجوز، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون مصلحة معتبرة ليست متوهمة، مثال ذلك قوانين المرور، قيادة المرأة للسيارة، وجود ميكروفون. هذا الميكروفون مثلا هل كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لكنه من المصالح المرسلة، يعني لم يشهد له الشرع بنفي ولا إثبات. الكاميرات مثلا، أجهزة التسجيل، كل هذه تحقق مصالح للناس، ولكنها إيش؟ ليست منصوصة في الشريعة. فهذه إذا حققت مصلحة معتبرة ولم تصادم نصا شرعيا ينفيها، وكذلك أنا كأني ذكرتها هنا حتى ما أنساها، لم تصادم نصا شرعيا خمسة شروط يا أخوان. من شروط المصلحة المرسلة أن لا تصادم نصا شرعيا، هذا واحد، وأن تكون متيقنة أو مبنية على غلبة الظن، وهذا معنى أن تكون معتبرة. ثالثا أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة، يعني تخدم أرواح الناس أو عقول الناس أو أديان الناس، يعني مثلا الميكروفون يحقق مصلحة دينية ليس كذلك؟ تبليغ الدعوة. القوانين المرورية تحقق مصلحة شرعية وهي الحفاظ على إيش؟ على النفوس. كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار تحقق مصلحة شرعية وهي الحفاظ على الأموال، هذا الشرط الثالث. أربعة، أن لا تكون في العبادات ولا في المقدرات الشرعية، فمثلا ما في مصلحة مرسلة في العبادات أبدا، لأن العبادات مبناها على إيش؟ على التوقيف. فما يجوز واحد يقول أنا ودي أطلع عبادة حتى أرغب الناس، لا. أو كما فعل بعضهم قال أنا سأضع أحاديث لترغب الناس في القرآن، فوضع حديث لكل سورة، هل يجوز؟ أبدا لا يجوز. الشرط الخامس والأخير أن تكون هذه المصلحة عامة وليست خاصة، يعني لا تختص بشخص معين تقول بس أنت تفعلها غيرك ما يفعلها، لا. هذه الشروط إذا انطبقت فإن هذه تعتبر مصلحة مرسلة ولا إشكال فيها. فقيادة المرأة للسيارة مثلا، العلماء إذا رأوا أنها لا مفسدة فيها وتحقق مصلحة شرعية من الحفظ على العرض والحفظ على صيانة الأعراض مثلا، فلا بأس بذلك. فهي تختلف باختلاف الأماكن، لأن الفتوى يا أخوان قد تختلف باختلاف الأماكن، وهذا لا يعني أن الدين مختلف، لا، ولكن ظروف البلد مثلا، ظروف بلد ما يختلف عن ظروف بلد آخر. وكما سمعنا كلمة الإمام الشافعي رحمه الله وهو يقول إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، إذا زالت الضرورة رجع الأمر كما كان. واضح يا أخوان؟ طيب جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.